ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. اما بعد، ملكنا هذه الدنيا قرونا، اخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين. وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. ترى هل يرجع الماضي؟ فإني أذوب لذلك الماضي حنينا. ترى هل يرجع الماضي؟ والله الذي لا إله غيره ليرجعن الماضي لموعود الله تعالى وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا وضع إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، ذلا يذل الله به الشرك. قضية واضحة بينة، صراع بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وبين أولياء الله وأولياء الشيطان. وإذا اشتدت هذه المحنة فالأمر كما قال الله عز وجل: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود. صراع دائر، معركة مستمرة، والله سبحانه وتعالى من ورائهم محيط. كانت الثورة وهي من أفعال الله سبحانه وتعالى التي أراد الله سبحانه وتعالى أن يمهد بها لعودة دينه ونشر شريعته. وكان ما كان من أحداث نتابعها جميعا خطوة خطوة ويوما بيوم، بل ساعة بساعة، بل لحظة بلحظة، لأن الأحداث تتسارع إلى أن وصلنا إلى هذا المنعطف التاريخي الهام لأمتنا ولدعوتنا. وهذه أزمنة الشدائد التي تحتاج من كل المسلمين حكاما ومحكومين، علماء وعامة، شيبا وشبابا، صغارا وكبارا، رجالا ونساء، تستدعي من الجميع أن يقوم لله عز وجل المقام الذي يحمده الله عز وجل له، وأن يقف الموقف الذي يشهد له به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليس من دورنا أن نبقى متفرجين متابعين منتظرين للأحداث، وإنما دورنا أن نشارك على قدر الوسع وعلى قدر الطاقة. ثم هذه المشاركة لا بد أن تكون على بصيرة، فإن كثيرا من الناس يخبط ويخلط في زمان وظروف وأوضاع وأحداث لا يليق ولا يحل فيها الخبط ولا الخلط. ومن هنا تأتي أهمية الاحتكاك بأهل العلم والجلوس بين يدي الكبراء من المشايخ والعلماء. ومحدثنا اليوم فضيلة شيخنا الشيخ محمد عبد المنصور، وهو غني عن التعريف ولا يصح أن يتكلم بين يديه كثيرا حتى لا نستنفذ الوقت، فمثله إن شاء الله تعالى من يعني يسمع إليه، ولولا يعني أننا نهينا عن المدح لكان لنا مقام آخر. أسأل الله تعالى أن يسدد شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المنصور، وأن يؤيده وأن يفتح به وله وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يتفضل مشكورا مسددا مؤيدا مرحبا به من القلوب قبل الأبدان وجميع أهل طنطا وغيرها من محافظات بلادنا. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار يا بعد. فأحمد الله عز وجل أن هيأ لي هذا اللقاء مع هذه الوجوه النيرة، وأسأله تبارك وتعالى أن يحشرنا جميعا في الفردوس الأعلى مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يرزقنا من العمل ما يجعلنا أهلا لنوال هذه المرتبة. وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. إن الله عز وجل من علينا بهذه الثورة التي ردت بلدنا إلينا، وينبغي أن نستحضر جيدا أن الله عز وجل ناظر إلينا يراقبنا كيف سنفعل مع هذه النعمة. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون. فبلدنا ردت إلينا، وينبغي أن نكون من الشاكرين، ومن شكر النعمة أن تستخدمها في التقرب إلى واهبها عز وجل، في التقرب إلى واهبها. وبلدنا الآن مثلها كمثل السفينة التي تسير في البحر، والبعض يريد أن يأخذها إلى ناحية الغرب، يعني البعض يريد منا أن نعبد العجل كما فعل بنو إسرائيل، والبعض الآخر يريد أن يأخذها إلى ناحية الشرق يحافظ على هويتها وعلى دينها وانتمائها. والله تبارك وتعالى يقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. إن الله تبارك وتعالى علمنا أن السلبية تضيع معها الدرجات، الدرجات العلى، في قصة عجيبة أوردها في سورة الأعراف في قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما نقل عنه المفسرون نبلوهم بما كانوا يفسقون، فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت فبتلاهم في يوم السبت. وهذه القصة ثابتة في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم يعني أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا يعني السبت، والنصارى بعد غد يعني الأحد. فلما بدلوا يومهم الذي فرض الله عليهم ابتلاهم الله في ذلك اليوم. هي قرية كانت تعيش، وهذه القرية كانت موجودة على شاطئ البحر، فبالتالي تعيش على صيد البحر، فالله عز وجل حرم عليهم الصيد في يوم السبت الذي فرضوه على أنفسهم، وأباح لهم الصيد في سائر الأيام. فإذا كان يوم السبت وجدوا الحيتان تلعب أمامهم في الماء، وإذا كانت الأيام الأخرى لم يجدوا سمكة واحدة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلجأ واحد منهم إلى حيلة، والشر دائما ما يبدأ بواحد. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا الرجل احتال على أمر الله، لم يعص الله عز وجل صراحة، احتال على أمر لله تبارك وتعالى، رمى الشباك في يوم السبت وسحبها في يوم الأحد. فلما شم الناس رائحة الشواء رائحة الحيتان استطلعوا الخبر، فمنهم من أعجبته هذه الحيلة ففعل كما فعل ذلك الرجل، ومنهم من قال إن الله عز وجل لا يخدع وإنما الأعمال بالنيات وهذه مصيبة كبرى، فهيا بنا نعتزل القول. وجاء فريق ثالث فقالوا إن هذه معصية كما قال الفريق الثاني، لكن هيا لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. نعود إلى كتاب ربنا عز وجل: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. انتبه إلى هاتين النقطتين، قالوا معذرة إلى ربكم، إن الله عز وجل فرض علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن الله تبارك وتعالى بيّن لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أننا نركب سفينة واحدة، إذا غرقت غرق الجميع. روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، إلى آخر الحديث. محل الشاهد: فلو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أنتم تعرفون الحديث أم أذكره بطوله؟ ولو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا. إذن نحن في سفينة واحدة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني ينبغي علينا أن نؤدي ما افترض الله عز وجل علينا حتى نكون معذورين أمامه تبارك وتعالى. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة، قدم خطبة العيد على الصلاة. مروان كان غشوما، فكان الناس يصلون العيد ولا يجلسون لاستماع الخطبة، فقدمها على الصلاة ليلزمهم بالاستماع إليها. فلما جاء وأراد أن يصعد المنبر قام إليه رجل فجذبه من ثوبه، فأطاح مروان بيد الرجل وصعد المنبر. فقال الرجل: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل نعليه وغادر المصلى. من الذي يشاهد هذه الواقعة؟ أبو سعيد، ورضي الله عن ذلك الرجل الذي قام لينكر المنكر ولم يعتمد على وجود صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هو رأى المنكر يعلم أنه منكر فقام وأدم عليه. ولذلك قال أبو سعيد حين رأى ذلك: أما هذا فقد أدى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. قالوا: معاذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لعل الإنكار يأتي بفائدة، ولعلهم ينقذون بإنكارنا عليهم، لعلهم ينقذون من النار. إن الصديق رضي الله تعالى عنه صعد المنبر ليصحح مفهوم الناس لآية من آيات الكتاب الكريم، كما في سنن الترمذي بالإسناد الصحيح أنه رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. لكن يعني أو المعنى كما قال شيخ الإسلام: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الهداية أن تمتثل للأمر وأن تجتنب النهي، ومن ضمن الأوامر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد لعن الله عز وجل من ترك ذلك، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. وسأرجع إلى هذه الآية مرة أخرى: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. تذكر هاتين النقطتين، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نملك هداية الإرشاد والدلالة، فهذه للرسل ولأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس. أما هداية القبول والاتباع فليست لأحد إلا لله، وهذا أبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحاصر معه في شعب أبي طالب. وقال أهل العلم: إن الله شاء أن يكون أبو طالب على الكفر ليوفر حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أبو طالب الآن على فراش الموت وسيفقد النبي صلى الله عليه وسلم حمايته، من الذي يحمي على الحقيقة؟ الله عز وجل. روى البخاري ومسلم عن المسيب بن حزم رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فجعل أبو جهل وصاحبه يقولان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها عليه، وهما يعودان عليه بتلك المقالة، حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله عز وجل في سورة القصص: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، إلى آخر قوله تعالى. انتقل بسرعة إلى مشهد آخر في أحد. شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف. فلما كان في الصلاة، كما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لما كان في الصلاة قال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فنزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يقول الحافظ ابن حجر: فشاء الرب تبارك وتعالى أن يسلم هؤلاء الثلاثة، تصور، الذين ضربوه وآذوه ولعنهم دعا عليهم في الصلاة، شاء الله عز وجل أن يسلمه. والذي حماه لم يشأ الله عز وجل أن يهديه، ومات على الكفر ليعلم أن الرب رب والعبد عبد، حتى لو كان ذلك العبد خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما دام الأمر كذلك، هيا لنرى عاقبة هذه القرية. قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: فبين الله عز وجل مصير الظالمين وأنه أهلكهم، وبين عاقبة الذين نهوا عن المنكر: أنجينا الذين ينهون عن السوء وسكت عن الساكتين. الجزاء من جنس العمل. سكت عن الساكتين، بل اختلف أهل العلم في هذه الطائفة الساكتة، هل نجت أم هلكت؟ منهم من قال نجت كعكرمة مولى ابن عباس، وهذا مروي عن ابن عباس، ومنهم من قال هلكت. الذين قالوا نجت اعتمدوا على أن تلك الطائفة أنكرت ما فعله القوم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. والذين قالوا إنها هلكت كأنهم اعتمدوا على المعنى الوارد في حديث أبي بكر الصديق، لأنهم قصروا وفرطوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأياً كانت عاقبة هذه الطائفة، هذا لا يهمنا. الذي يهمنا أن هذه الطائفة لم تنل الشرف الذي نالته الطائفة الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر. فلنستحضر هذا المعنى دائماً، وينبغي علينا أو ينبغي علي أن أنبه على نقاط في هذا اللقاء أراها ضرورية للفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. النقطة الأولى: الاتحاد بين المسلمين. هذا الاتحاد ضرورة دينية، كي تنقذ نفسك يوم القيامة. إن أردت أن تنضم إلى حزب الله تبارك وتعالى فلا بد أن تكون موالاتك لجميع المسلمين على اختلاف انتماءاتهم. هناك شروط للانضمام للأحزاب، وهناك شرط أيضا أو شروط كي تنضم إلى حزب الله عز وجل. قال الله تعالى في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إنما وإنما أداة حصر، وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، لم يقل إنما وليكم الله ورسوله والسلفيون أو الإخوان أو التبليغ أو عامة المسلمين، لا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. دعنا من هذه التسميات التي أدت إلى تمزيق الأمة. واحد يقول: طيب أنا إن تركت هذه التسميات فلن يتركها غيري. تذكر هذه المعادلة التي وردت في سورة النساء، وهي مكونة من شقين: لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين لا تكلف إلا نفسك. والآية وهذا السياق وإن كان ورد في سياق الحديث عن القتال والجهاد، لكن العبرة بعموم اللفظ. وهذه معادلة موافقة تماما لقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا تكلف إلا نفسك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني وحرض الإيه؟ وحرض المؤمنين التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فإن أردت أن تكون من حزب الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أدي ما عليك دائما وأخلي طرفك أمام الله عز وجل. وتذكر هذا الحديث، أردت منه المعنى فقط، الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها يصل على كل حال. وأنت مطالب بذلك أيضا في علاقتك بإخوانك المسلمين جميعا. روى مسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ السلام. إن أردت النجاة في الآخرة تستمع إلى هذا الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. إذن هناك مقدمتان أنتجتا برهانا: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يعلق على حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. هذا الحديث ورد بلفظة أخرى: ترى المؤمنين، بدل مثل المؤمنين ترى المؤمنين، إلى آخر الحديث. فقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما معنى إن رأيت هذه الحالة فثم إيمان، وإن لم تر هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا. أو ملتبسا أو مدخولا. كذلك فإن الاجتماع ولما الشم رفعة في الدنيا وضد ذلك ضياع. أنت تعرف قدر الصلاة وقدر الصيام وقدر الصدقة. الصدقة برهان والصيام جنة والصلاة أفضل الأعمال، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. ثبت عند أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما هو أعلى درجة من الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يعني إيه الحالقة يا أخوانا؟ في سنن الترمذي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. وهذا المعنى وارد في قوله تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الائتلاف مع من يخالفك في قضية أو أكثر يحتاج إلى صبر، ولذلك قال عز من قائل: واصبروا إن الله مع الصابرين. قارن بين هذه الآية وبين الآية التي وردت في سورة المائدة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وهنا يقول عز من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا أيها المؤمنون، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. مهما كان موقف المخالف أو سلوكه، عليك أن تكون داعية للجميع مقوما. وتعجبني جدا فتوى للجنة الدائمة أرسل إليها رجل من مصر يقول: أنا مصري، وعندنا في بلدنا الجمعية الشرعية وأمصار السنة والإخوان المسلمين والسلفيون وجماعة التبليغ، هل يجب علي أن أنضم إلى جماعة من هذه الجماعات؟ وما الذي يجب علي حيال هؤلاء؟ فأجابت اللجنة: لا يجب عليك أن تنضم إلى جماعة من هذه الجماعات، بل ننصحك ألا تفعل. وأما بالنسبة للتعامل معها فتعاون معهم على ما عندهم من خير. ضد الخير إيه يا أخوانا؟ الشر. انظر إلى بقية الفتوى: فتعاون معهم على ما عندهم من خير وتناصح معهم فيما عندهم من خطأ، فيما عندهم من خطأ. أنتم ترون أن الأحزاب على اختلاف توجهاتها واستراتيجياتها اجتمعت جميعا ليرموا التيار الإسلامي عن قوس واحد. ما قرأتم هذا في الأيام الماضية؟ حزب الشيوعي مع الناصري مع التجمع مع الوفد مع 6 مارس و9 ابريل و15 اغسطس و19 ديسمبر، كل ده اتلموا واجتمعوا لاخراج المسلمين او التيار الاسلامي من المشهد. منتهى الفجور ان يدعى الناس الى استفتاء، فياتي الاستفتاء بنعم بنسبة 77.8%، ثم يريد هؤلاء الالتفاف حول نتيجة الاستفتاء. لا يطيقوننا، حتى كتب أحدهم هؤلاء هم الهكسوس الجدد، وتمنى أن تعود مصر إلى العصر الفرعوني أو إلى العصر القبطي في جريدة قومية تمول من أموالنا يطيق أي شيء إلا الإسلام، مع أن اسمه أحمد وإنا لله وإنا إليه راجعون. فهل نقابل هذه التكتلات منفردين؟ هذا ينقلنا إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، أنت قد ذكرت لك أن مثل بلدنا الآن كمثل سفينة تسير في البحر، هناك قلة تريد أن تأخذها إلى ناحية الغرب، وهذه القلة من المنافقين تتأثر بكلام أهل الديانات الأخرى النصارى وغيرهم. افتح التلفاز على أي قناة تجد المحاور ومعه قسيس ومعه رجل ينتسب إلى الإسلام. القسيس ليس في حاجة لأن يتكلم، هذا المنتسب للإسلام العلماني يتكلم نيابة عنه، وترى أنه ملكي أكثر من الملك. هل تترك الأغلبية الساحقة المسلمة في هذا الوطن؟ هل تترك مقاليد الأمور لهؤلاء؟ أبدا والله. أنا أريد أن أذكر بمسألة أصولية. هذه المسألة أن الترك فعل عند جماهير الأصوليين، الترك في حد ذاته فعل، واحتجوا لذلك بأدلة منها هذه الآية التي قلت سأعود إليها: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. تسمى عز وجل ترك التناهي عن المنكر فعلا، فلا تظنن أنك إن اعتزلت المشهد لا تظنن أنك لم تفعل، لا بل أنت فعلت، فعلت، تركت الأمر للعلمانيين وهذا فعل. طيب كيف نشارك؟ ما أراه الآن الوسيلة الوحيدة المتاحة الآن لنصرة الدين الصندوق. هم قالوا الديمقراطية. طيب الديمقراطية في نهايتها عبارة عن إيه؟ الصندوق. تصور أنك تجلس مثلا مع واحد من أساطين العلمانيين كالدكتور يحيى الجمل أو غيره، هو يقول لك نريدها دولة مدنية، وأنت تقول له بل نريدها دولة إسلامية. قال الشعب يريدها مدنية، فقلت أنت بل يريدها إسلامية. طب الشعب موجود أهو، اللي عايز الإسلام يا جماعة يرفع إيده. هترفع إيدك مش هترفع؟ ها؟ ترفع يدك أم لا؟ طيب رفع اليد ده عبارة عن الصندوق بالضبط. فاليوم هناك قوى تريد أن تأخذ البلد إلى ناحية الشرق، القوى الإسلامية التي تريد الحفاظ على هوية مصر. أما رأيت وسمعت في فترة قريبة أن المسؤولين عن البلد سابقا كانوا يريدون إحياء الحضارة الفرعونية، حتى كتبت فاطمة نعوت في جريدة المصري اليوم تطالب بفرض تعلم اللغة الهيروغليفية على الشعب المصري. الجنون فنون، الجنون فنون فعلا. الحضارة الفرعونية، دول البحر المتوسط يريدون سلخ مصر من هويتها الإسلامية العربية والقضاء على المادة الثانية، ويتحدون لأجل ذلك. هذه القوى التي تريد الحفاظ على الدين وعلى الانتماء العربي ينبغي أن نعينها مهما كان عندها من سلبيات، لأن المتقرر من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجع لسبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام يسب أحيانا، فإن أردت أن تخلص إلى هاتين القاعدتين من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راجع كتاب السيد الجرار للعلامة الشوكاني رحمه الله الجزء الرابع، كتاب السير باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الفصل الثالث، قال رحمه الله: ويجب إعانة الظالم الفاسق إذا هب لإقامة معروف أو هدم منكر، لأن إعانته ليست إعانة له على فسقه وظلمه، بل هي إعانة على إقامة المعروف أو على هدم المنكر. لما قرأت هذا الكلام قلت في نفسي: هذا الظالم الفاسق داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، مش الآية دي مخاطب بها جميع المسلمين برهم وفاجرهم، وداخل في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. القاعدة الثانية: ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما. إن كانت إعانة الأقل ظلما ستؤدي إلى إزالة ظلم الأكثر ظلما أو بعضه، والشر يتفاوت، والشر يتفاوت. وخذ هذا المثال في أبواب الإكراه: لو أن رجلا عرض على السيف، وضع السيف فوق رقبته، وتأكد من أن المهدد عازم على تنفيذ تهديده، وقال له هذا المكره: إما أن تشرب هذه الخمر أو تزني بهذه المرأة، ماذا يفعل؟ يشرب الخمر، لو زنى بالمرأة لكان عاصيا لله عز وجل رغم أنه مكره، لأنه كان في يده أن يرتكب منكرا أقل من هذا المنكر وهو أن يشرب الخمر. والشر يتفاوت، فكذلك في مسألتنا هذه. نحن في الماضي، أنا أعلم أن هناك أسئلة تدور في الأذهان، كنا في الماضي نقول: نحن لن نشارك في العملية السياسية. تغير الأمر عندنا الآن، لماذا هذا التحول؟ أذكركم بأننا في الماضي كنا نقول لن نشارك، وهذا هو الراجح عندنا، لكن المسألة ليست من القطعيات، والدليل على ذلك، يعني ليست من القطعيات التي لا تقبل الخلاف، والدليل على ذلك أن إمامين من أئمة السلفيين في عصر الحديث أجازوا المشاركة في العملية السياسية، بل أوجب أحدهما ذلك وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين، والآخر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهما. كنا نرى أن المشاركة تضيع للوقت وتبديد للطاقة والجهد فيما لا طائل من ورائه، وأيا كان الأمر وأيا كانت دوافعنا، فالمتقرر أيضا في الأصول، وراجع أي كتاب في أصول الفقه في أبواب الاجتهاد، هل إذا استفتي المفتي المجتهد يعني في مسألة يجيب عليها باجتهاده السابق، أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد؟ ذهب الجمهور إلى أنه يجب عليه أن يجدد الاجتهاد، لأن الإنسان تتسع المدارك وتزداد المعرفة والعلوم ويتسع الأفق والنظر إلى الواقع وما إلى ذلك، فلذلك ذهب الجمهور إلى أن المجتهد أو المفتي إن سئل عن مسألة سئل عنها سابقا فأجاب، هل يكفيه الاجتهاد الأول فيجيب بنفس الإجابة، أم يجب عليه أن يجدد الاجتهاد في هذه المسألة؟ يجب عليه أن يجدد الاجتهاد في هذه المسألة. فالأمر الآن أننا إن تقاعسنا وجلسنا في بيوتنا كما فعلت الطائفة التي سكت عنها ربنا عز وجل ستضيع بقية الشريعة. أما يعني أنا أعتقد أن القشة التي قصمت ظهر النظام السابق أنهم كانوا على وشك إعلان الدولة المدنية. مقالة في جريدة المصريين المصري اليوم، خبر مش مقالة، الجمعيات الأهلية تريد انتهاز فرصة وجود 64 امرأة في مجلس الشعب اللي هو مجلس الشعب الأخير لتطالب بتعديل قانون الأحوال الشخصية، والبنود المقترحة 1، إذا طلق الرجل المرأة أخذت نصف ما يملك، يعني أنا بتكلم في أوروبا أمريكا، أخذت نصف ما يملك. 2، ميراث الأنثى كميراث الذكر. 3، شهادة المرأة كشهادة الرجل. 4، المرأة إذا بلغت 18 من عمرها تزوج نفسها وليست في حاجة إلى أن يزوجها أبوها أو أي شخص آخر. سيبك من نصوص الكتاب والسنة ما إلى ذلك، هذا ما أرادوه. النقطة التي تليها إلغاء كلمة ناشز من قانون الأحوال الشخصية. بند آخر، لا يباح الزواج للمتزوج من امرأة إلا بإذن القاضي. في الماضي كانت الإيه؟ إلا بإذن الزوجة الأولى، فوجدوا أن هذا ترتبت عليه مشاكل جسيمة بين الرجل وزوجته الأولى إن أراد أن يتزوج ثانية، فجعلوا الأمر في يد الإيه؟ في يد القاضي. أما رأيتم البرنامج، برنامج القاهرة اليوم الذي استضاف فيه عمرو أديب عضوين من مجلس الشعب عن الإخوان المسلمين، المجلس الأخير، هذان العضوان اتهمهما أحمد عز بالتخلف، فعمرو أديب يسألهما لماذا رماكما بالتخلف؟ قال كان يناقش في المجلس التسوية بين الذكر والأنثى في الشهادة في الميراث وبين الرجل والمرأة في الشهادة، فقلنا إن هذا مخالف للقرآن مخالفة صريحة لا تحتمل. فنظر إلينا أحمد عز من مقدمة الصفوف وقال اقعد يا متخلف انت هو، اقعد يا متخلف انت هو. ولما حدث تفجير كنيسة القديسين استضاف تامر أمين مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين، فقال له ما تعليقك على هذا الحادث؟ فقال مكرم محمد أحمد دعنا من التعليق، ينبغي أن نسارع باستثمار هذا الموقف، أن نستغل هذا الموقف بسرعة. قال كيف؟ قال نسارع بإعلان الدولة المدنية. فقال له لا فض فوق، لا فض فوق، لا فض فوق. ثم صفة الشريف يصرح في أجهزة الإعلام بأنهم سيتعقبون كل من يعارض الدولة المدنية، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل نترك الأمر للعلمانيين؟ كما ذكرت الترك فعل، وأنت مطالب بأن ترتكب الفعل الأعلى في النفع والأقل في الضرر. إن قلت إن الذين تطلب منا أن نعينهم عندهم أشياء، أقول لك البديل مر والشر يتفاوت، والشر يتفاوت، والقوم قد يتأولون، قد يتأولون أمورا. لكن تذكر هاتين القاعدتين، القاعدة الأولى إعانة الظالم الفاسق إن هب لإقامة معروف أو هدم منكر. والقاعدة الثانية إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما، والشر يتفاوت. نقطة ثالثة، نحن في هذه الظروف بغى علينا الإعلام بغيا شديدا ورمانا بكل بلية، وهذا الأمر لا يضرنا في شيء، بل ينبغي أن نتذكر دائما قوله تعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كل شيء في هذا الكون لا يقع إلا بقدر الله ومشيئته، فهو الملك الحق، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. ولنتذكر دائما قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو شاء، يعني كل شيء تحت السيطرة الإلهية. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. هؤلاء لا تملك لهم الهداية. إن الله عز وجل قبل هذه الآية بقليل قال: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فكأن الصحابة رضي الله عنهم تمنوا على الله أن يرسل إليهم هذه الآية، لأن الخطاب بعد ذلك موجه للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام رضي الله عنهم: وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أيها الصحابة أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يعني إن الله عز وجل الذي صرفهم عن الآية الأولى هو القادر على أن يصرفهم عن العاشرة وعن المئة وعن المليون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لماذا شاء ربنا أن يفعلوه؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الإصغاء هو الإمالة، أصغى الإناء يعني أمال الإناء. ولتميل إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى قال: وهناك فوائد أخرى، منها أن الحق في أي قضية دينية قد يندثر ويضعف ويخبو، فيبعث الله عز وجل أهل الباطل ليتكلموا بالباطل في هذه القضية، فيهب أهل الحق للدفاع عن الحق في هذه القضية وتزييف الباطل وقمعه، وتقوم الحجة على الناس. يعني مسألة الأضرحة لم يتكلم عليها أحد منذ فترة طويلة. لما رمونا بتدمير الأضرحة وهدم الأضرحة تكلمنا عن قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذه القواعد تمنعنا من فعل ذلك، وتكلمنا عن قضية الأضرحة، وذكرنا فتاوى مشايخ الأزهر والمفتين في هذا البلد على مدار على مر العصور، وأنهم كانوا يقاومون هذا الأمر وعلى رأسهم الشيخ شلتوت والشيخ عبد المجيد سليم والشيخ البشري والشيخ حسن مأمون، ناس كتير، والشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا وما إلى ذلك. فدي فائدة ثانية. فائدة ثالثة: الجنة ليست مجانا، لابد أن تكابد وأن تعاني في هذه الدنيا. إن السلف الصالح كانوا يعتبرون وجودهم في الأرض ورطة، يسألون الله عز وجل أن ينجيهم منها. إن راجعت سيرتهم ستجد هذا. أذكر مثالا واحدا وإن كان لكافيا، في صحيح البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قرب إليه طعام وكان صائما، قرب إليه طعام وكان صائما، فنظر إلى طعامه وقال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، وما ترك إلا نمرة إذا غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطي بها رجله بدا رأسه، وقتل حمزة وكان خيرا مني. ونحن نخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت إلينا. فجعل يبكي يقول الراوي: فما امتدت يده إلى الطعام. ما كانش معتبر أن وجودهم في الأرض إلى الآن، وأن الأخيار رحلوا من الدنيا، يخشى أن تكون حسناته قد عجلت إليه. فكما يقول شيخ الإسلام: إن الله عز وجل جعل درجات عالية في الجنة لا نبلغها بأعمالنا، فابتلانا ليثيبنا، ونسأله عز وجل أن يجعلنا من أهل الغرفات. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. شوف أنت بص على الكواكب والنجوم إزاي. أهل الجنة الذين هم في الجنة يتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري في الأفق الغابر. لكن ما دام القوم يتربصون بنا، ينبغي علينا أن نضبط سلوكياتنا، أقوالنا وأفعالنا، وأن نتذكر قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يبقى أنت تعتبر أن كل كلمة تتفوه بها أو كل عمل أنت لا تجر به إلى نفسك فقط، وإنما تجر إلى التيار الإسلامي كله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ينبغي أن تتأمل الكلمة التي تريد أن تنطق بها، وأن تنظر إلى مآلاتها. في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يرقي لها بالا. حقف عند هذا الحد. أنتم تعرفون بقية الحديث. لأسوق رواية الترمذي لحديث بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه، والإسناد صحيح: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. إن الكلمة الوحيدة قد تحرق بلدا بأكمله، وقد تهزم دينا أو تضيعه، وقد تهزم تيارا بأكمله. فأنت لا تجني على نفسك، وإنما تجني على دينك وعلى إخوانك المسلمين. نحن بين أقوام عز عليهم العدل، فينبغي أن نكون قدوة بسلوكياتنا، وأن نستحضر مسلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يؤذى في مكة، وأن نستحضر أيضا مسلكهم في المدينة حين نزل قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا غيظ أغيظ على أهل الباطل من أن تستقيم على أمر الله عز وجل. كلما اشتد هجومهم، كلما اشتد تمسكك بدين الله تبارك وتعالى. وقال عز من قائل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. واحد يقول: أنت تطالبنا بالصبر، أليست هذه الآيات منسوخة؟ لا، ليست منسوخة. هذه الآيات من قبيل، أنت عارف طبعا أن قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. في قراءة تانية: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. ننسأها يعني نؤجل العمل بها. وهذه الآيات من قبيل المنسى. راجع في ذلك كتاب الصارم المسلول على شتم الرسول صلى الله عليه وسلم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وراجع البرهان في علوم القرآن للزركشي. عزى هذا للجمهور، والنسخ لا يثبت إلا بنص أو إجماع، ولا إجماع في المسألة كما ترى، والإعمال مقدم على الإهمال. فهذه الآيات إذن يعمل بها في مثل هذه الأوقات: العفو والصفح والدعوة إلى الله عز وجل، دعوة الجميع من مسلم ضعيف الإيمان وعلماني وقع في النفاق ونصراني وما إلى ذلك، بالحكمة والموعظة الحسنة. والله يا أخوانا، عبارة حفظتها عن ابن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام، أورد قول الله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. قال: ولا غيظ أغيظ على الكفار والمبطلين من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة، وقد تغلب العساكر الكبار، فالسيف لنا مرة وعلينا أخرى. أحيانا نغلب في المعارك الحربية وأحيانا نتغلب. الحرب سجال، كما قال هرقل، كما قال أبو سفيان هرقل. وليست الحجة الصحيحة كذلك، يقول ابن حزم: وليست الحجة الصحيحة كذلك، بل هي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا. واحد يقول: هل سنستمر على هذا الحال طويلا؟ قطعا لا، لكن لكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. الحديث الآخر: فاثبتوا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: والحكمة من النهي عن تمني لقاء العدو أن الإنسان المسلم إذا تمنى لقاءه لقاء العدو قد يكون محسنا محسن الظن بنفسه وبقوته، وهذا يؤدي إلى ضعف توكله على الله عز وجل. ثانيا، أنت إذا لقيت العدو لا تدري كيف ستكون النتيجة، وإن كانت النتيجة هزيمة لك ربما ندمت وقلت ليتني ليتني ليتني، لكن إن فرض عليك اللقاء اصبر، خلاص أنت لا خيار لك، اصبر واعتصم بالله، ولا ينصرن الله من ينصره. أنا أطلت عليكم. والله أخوانا فيما يتعلق بالوضع الحالي احنا ينبغي أن نكون حراسا، وقد سمعتم المشير طنطاوي في خطبته في رجال الشرطة في دفعة الضباط المتخرجة أخيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطع فبلسانه، فإن لم استطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال: نريد من الشعب المصري أن يكون قوي الإيمان، فنحن نريد أن نكون أقوياء الإيمان، لابد أن نحافظ على نتيجة الاستفتاء الماضي، وإن نظم العلمانيون مظاهرة للالتفاف على نتائج الاستفتاء فينبغي أن ننظم مظاهرة أكبر منها، وكنا عازمين على هذا لولا أننا عرفنا أن تلك المظاهرة لا تشارك فيها اللجنة التنسيقية التي تضم مختلف أطياف شباب الثورة. عرفت هذا من الدكتور صفوت حجازي، وأن الإخوان المسلمين أيضا لن يشاركوا فيها. فالتوقعات أن يكون العدد 2000-3000 واحد وما إلى ذلك، ثم بفضل الله عز وجل تظاهر عمال مصر الأشراف عند المنصة التي في مدينة نصر، عقدوا مظاهرة ضد المظاهرة المزمع عقدها في الجمعة المقبلة، فكانت النتيجة نتيجة إيجابية جدا. خرج اللواء ممدوح شاهين وأعلن أن الانتخابات ستجرى في وقتها في ميعادها في شهر 9، وأن الذين سيتولون صياغة الدستور الجديد هم الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، وأن طلب هؤلاء العلمانيين بعزل الجيش وتولي مجلس رئاسي، أنت عارف طبعا مجلس رئاسي ده واحد مسلم، المسلم ده ممكن يكون يحيى الجمل، واحد نصراني ممكن يكون نجيب ساويرس، وراجل ضابط من الايه من الجيش، فهو بيقول لهم انتوا بتهربوا، لا رجوع الى الوراء. الشعب قال كلمته، ونحن لنا مشروعيه، احنا مشروعيتنا ممتده لحد ما نسلم الدوله للرئيس مدني بعد ان ينتخب مجلسي الشعب والشورى، مجلس الشعب والشورى، وبعد ان يتم وضع الدستور وانتخاب رئيس جديد للدوله. يبقى احنا اخواننا ينبغي ان نستعد ده من الان، سواء يعني بالمشاركه في العمليات السياسيه وبالدعوه الى الله عز وجل. انت بتستغل هذا المناخ، هذا المناخ من الحريه في نشر الدين بين الناس واحياء تعاليم الدين الصحيحه. الم يصف النبي صلى الله عليه وسلم الغرباء بانهم الذين يحيون ما أمات الناس من سنته؟ يعني الغربة إذن غربة الإيه؟ غربة السنة. ولذلك حين قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الأئمة الأكابر كالبخاري وأحمد وغيرهما: هم أهل الحديث. ليه؟ لأن غربة الإسلام غربة السنة، عليك بنشر السنة الصحيحة. ولن يقبل منك شيء إلا أن إلا إن كان سلوكك موافقا لما تقول. لكن الإنسان قد يجعل من نفسه حائلا في قبول الحق. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ فهذه فترة فرصة نربي فيها أنفسنا ونقدم النموذج الصحيح للإنسان المسلم المقتفي أثر نبيه عليه الصلاة والسلام، وندعو الناس ونحدث نوعا من الوعي، نحدث وعيا دينيا في مجتمعاتنا، تعليم الإسلام الحنيف، ونقدم الأولويات كما فعل عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم أرض قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، لكن لا تجعل حديثك مع الناس عن الرقاق والزهد في الدنيا وكأنك تطالبهم بأن ينعزلوا عن الواقع الذي يعيشون فيه. لا، الكلام عن الزهد في الدنيا والرقاق له موقع، أن تطالبهم بالاجتهاد في هذه الحياة الدنيا، سواء كان ذلك الاجتهاد في دين أو في دنيا بنية الدين لإعلاء الوطن وإعداد ما استطعنا من قوة وما إلى ذلك، يبقى الكلام في الرقاق له محل في هذه في هذه الحالة. فالحالة الحمد لله الآن مطمئنة، وإحنا حين أردنا أن ننظم هذه المسيرة يعني استشرنا فيها المسؤولين. نحن في فترة انتقالية، وفترات الانتقال فترات ضعف، فالمفروض في مثل هذه الأحوال أن ندعم المجلس العسكري، لأن القوات المسلحة وقفت موقفا لن ينسى لها على مر التاريخ، وسجل عند الله تبارك وتعالى حين أمروا بضربنا قالوا نحن وظيفتنا أن نحمي الشعب لا أن نضرب الشعب، فأنزل الرئيس المخلوع الحرس الجمهوري، فأخرج الجيش الطيران يطير فوق ميدان التحرير، وأخذوا أهبد الاستعداد بضرب الحرس الجمهوري إن أطلق طلقة واحدة. كل دي أمور عسكرية معروفة يا أخوانا، والجيش يعني تعامل مع فصائل المجتمع بالعدل والإنصاف. ولما سئل المجلس العسكري في البرنامج 10 مساء عن الإخوان، سألوا ولد علماني ابن رجل علماني، قال له طب الإخوان المسلمين؟ قال له أخي دول نسيج من المجتمع، والتيار الإسلامي نسيج من المجتمع، والسلفيين نسيج من المجتمع، مش احنا اتفقنا على الديمقراطية؟ والديمقراطية دي اللي هي الصندوق؟ ما تتكلمش بقى، قول الإخوان. لكن هي ديكتاتورية، الحرية حريتهم، والديمقراطية ملكهم أيضا، لكن احنا خارج المشهد. لا ينبغي أن ندع الأمر كذلك. فاحنا استشرنا واحنا على اتصال بفضل الله عز وجل، سواء بالمجلس العسكري أو وزير الداخلية وما إلى ذلك. نحن لا نريدها فوضى، وما كنا دعاة فوضى في يوم من الأيام. والذين يقولون إن دعوتك كانت شديدة في الماضي، ما سر هذا التحول؟ فأقول أبدا، قد يكون الأمر عدم فهم منك. هدم الباطل يحتاج إلى قوة وشدة، لكن البناء يحتاج إلى تأني وروية وهدوء. شوف ناطحة السحاب، شفتها في التلفاز أكيد، لما بيجوا يهدموها في قد إيه؟ لحظة واحدة تلاقيها انهارت فجأة، لو أراد أن يبني أن يطيح السحاب الأخرى على نفس الارتفاع كم يستغرق؟ البناء ده محتاج إلى وقت إيه؟ وقت طويل. فإحنا علينا أن نتأنى في مطالبنا وأن نتأنى في التعامل مع النصارى، وأنت تعلم أن الذي يقود حركة النصارى في الشارع الآن الراجل بتاع المهجر اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ مايكل منير. مايكل منير ده عضو أو عميل للمخابرات المركزية الأمريكية، ادخل على النت وأنت تعرف. والأمريكان يقفون بقوة وراء هذا الملف، ونحن لا نخاف لكم هنا، لكن هناك فارق بين الشجاعة والتهور. مش العلماء قالوا كل خلق حسن هو خلق وسط بين خلقين ذميمين؟ فالشجاعة خلق وسط بين التهور والجبن. ما هو الضابط الفارق بين الشجاعة والتهور؟ النظر في المآلات، يعني المصالح والمفاسد. أنا أعلم أن الشباب أو بعض الشباب يقول لها يقعد بقى لك مصالح ومفاسد، وأنت لو مشيت ولا كلام المشايخ دول لا تروح ولا هتيجي. طيب إحنا قلنا لهم يا أخوانا منذ أن قامت الثورة أنتم الذين تتحركون في الشوارع، فريق رايح يمين عشان الأخت كاميلا شحاتة، أسأل الله أن ينجيها وأن يقطع دابر من أسرها، وده مطلب مشروع. وفريق رايح ناحية الغرب للمطالبة بالإفراج عن الدكتور عمر عبد الرحمن، والأمر كذلك، ونسأل الله أن ينجيه وأن يقطع دابر من أسره. وفريق رايح في الشرق عشان سيناء وفلسطين، وفريق رايح في الغرب عشان إيه؟ الحدث بتاع الضرب الأحمر. إذا بقت فوضى في المجتمع، فوضى وعدم استقرار. كل المطالب دي مشروعة لكن لها وقتها. هب يا أخي أن الثورة لم تقم إلى الآن، وشوف أنت كنت بتعمل إيه قبل 25 يناير واعمله، استنى شوية. لكن سألت أحد هؤلاء، قلت له أنتم معتصمون الآن، قل لي متى تنهي الاعتصام؟ قال حين تسلم كاميليا. قلت له إذن أنت يعني ضعيف الفهم، الجيش لو طلب من الكنيسة أن تسلم كاميليا فلن تسلمها، يبقى أنت أظهرت جيشك في موقف الضعيف، كشفته. هتعمل إيه في الحالة دي؟ ما تأجل يا أخي الطلب شيء إلى أن تستقر الأمور. وإحنا بننادي عن طريق أولاً وسائل الإعلام، ثانياً أولاً قبل وسائل الإعلام الطرق القانونية، إنك أنت بتقول لهم إن البلد دي ما لم يطبق فيها القانون وما لم تكن قواعد العدل فاصلة ستحترق البلد. يعني النصارى يستقون بالأجنبي، طب هل إذا استقوا النصارى بالأجنبي وجاء الأجنبي فعلا أو ضغط وأعطاهم ما ليس لهم هل ستستقر البلد؟ أبدا والله، لكل فعل رد فعل، مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. ما فيش وسيلة أبدا إلا تطبيق قواعد العدل. فإحنا علينا أن نتأنى وألا ننساق. جي واحد، أنتوا عارفين أن الجمعة الماضية واحد ذهب إلى مسجد النور للشيخ حافظ السلام ربنا يحفظه، وقال له أنا متزوج امرأة نصرانية أسلمت والكنيسة خطفتها، راح ماسكه قال له فين الدليل على الكلام اللي أنت بتقوله؟ الرجل ارتبك ارتباكا شديدا، وجاءت الشرطة وأخذت الرجل، واتضح أن الأمر كيدي. قرأت مقالة الدكتور محمد عباس؟ مين قرأها؟ إن كثير رجال مباحث أمن الدولة الذين صنعوا مبدأهم على أشلائنا، الذين كانوا يستخدمون الكهرباء وكافة وسائل التعذيب، تصور واحد ده مش بشر ده حيوان، اللي يمسك سنيور ويطقب كعب واحد من الإخوة ده حيوان مش ممكن، بالسنيور ده بالكعب بتاعه كعب رجله. المهم هؤلاء يلبسون القمص الآن لان هم من همش عيش هم تعودوا على انهم الاسياد ونحن العبيد. مش طايق ان يتغير هذا الوضع. فهؤلاء هم الذين يحرشون بين طوائف الشعب، بين المسلمين والنصارى، وبين المسلمين والصوفية، وبين السلفيين والإخوان المسلمين. يا احنا ينبغي ان نكون حريصين. عندك حاجة زي كده؟ بين المسألة مش غابة ولا فوضى. روح للمجلس العسكري قول له والله في الوضع الفلاني وشوف هيتصرف ازاي. لكن شايل سيفك على كتفك وماشي كل حاجة عايز تحلها بالسيف، لا، هذا سيقلب او سيحول البلد الى فوضى. فعلينا ان نلزم الهدوء وان نتذكر دائما حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي اخرجه الامام مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاشجع عبد القيس، وفد عبد القيس لما اتوا النبي عليه الصلاه والسلام في واحد كانت دماغه مفتوحه وطبعا عامل علامه كده، فكان يسمى باشجع عبد القيس. قال له ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء. في كتاب الادب المفرد او في شرح الادب المفرد الشارح بيقول ان وفد عبد القيس، طبعا وفد عبد القيس قادم من البحرين الى المدينه، لما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم قفزوا من على رواحلهم واقبلوا عليه عليه الصلاه والسلام يعتنقونه ويصافحونه، الا هذا الرجل اناخ الرواحل، الجمال دي ماشيه مسافه كبيره جدا وحل عنها الرحال، الرحل بالنسبه للناقه زي السرج بالنسبه للفرس، وقدم لها العلف والماء ثم ذهب فاغتسل ثم جاء فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وصافحه كما فعل اصحابه. فقال له صلى الله عليه وسلم ان فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والاناء، تاني في التاني السلامه وفي العجله الندامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما نفعنا الله عز وجل به. كنا مستمتعين والله بهذه الصحبة المباركة الطيبة التي نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. حتى لا يأخذنا الوقت نستأذنه في بعض الأسئلة التي جاءت، وقد أجاب فضيلته على كثير من الأسئلة التي جاءت، فنحرص أن يكون ما نطرحه منا يعني لم يتكلم عليه فضيلته. بداية من الأسئلة، البعض يعتب على السلفيين تأخرهم في المشاركة في الثورة. لا تعتبوا، الأنظار تختلف، وأنتم قد رأيتم بأعينكم أن الكثير من المظاهرات خرجت قبل الثورة وكانت مظاهرات ضخمة وتم قمعها وهتكت أعراض النساء في الطرقات، والبعض كان مسموح لهم بمساحة من الدعوة، فظن أن هذه الثورة مظاهرة كسابقاتها وأنه إن شارك فيها فستضيع هذه المساحة المتاحة له، وهو لا يعمل طلبا لدنيا ولا لأجر ولا لأجر من الناس، وإنما يعمل هذا حسبة لله عز وجل. فلما تغير الحال تغير اجتهاده، لكن ينبغي أن نتعلم مما مضى، ينبغي أن نتعلم مما مضى، ينبغي أن لا يفوتنا القطار في مسألة المشاركة السياسية. نجلس للتنظيم، يعني أقول اتصل بي أخ من إحدى المحافظات في أثناء الثورة وقال لي نحن عقدنا اجتماعا على أعلى مستوى في بلد يعني بين السلفيين وخرجنا بتوصيات. قلت له ما هي هذه التوصيات؟ قال التوصية الأولى منع الناس من الخروج إلى الثورة، التوصية الثانية السعي في استرداد الذين خرجوا فعلا، فأغلقت السماعة وقلت اتصل بي مرة ثانية، قلت له اجلسوا في في الغرفات المظلمة ونظروا كما تشاءون. فإن القطار صار وإن الناس تخلوا عن تنظيراتكم. فإحنا لابد أن التنظير عندنا يكون سريعا. أنا بقولش إنها تحرك حركة هوجاء، لكن ما تقعدش تنظف المسألة 20 ساعة ولا 20 سنة والقطار ماشي بسرعة. لابد أن تتواكب معه. واحد أرسل إلي رسالة على المحمول يقول اتق الله يا شيخ فإن وراءك ناسا كثير أو جمعا غفيرا من الناس، ولا تدعو الناس إلى العمل السياسي. لأن الله إن إليه راجعون. فكتبت له رسالة قلت له يعني تقوى الله أن نترك الأمر للعمانيين لتضيع ما بقي من الدين وطمس هوية البلد العربية؟ هل هذه تقوى الله؟ فإحنا بس المهم أن إحنا نستفيد من الماضي للمستقبل. لكن أنا أعظم أي واحد يعني كان خائفا من أن تكون هذه المظاهرة كمثيلاتها، فلما رأها ثورة أيدها الدكتور محمد إسماعيل اللي أنا بعتبره العمود الأساسي للسلفية في مصر، ربنا يحفظه ويبارك فيه. قال يا أخوانا والله لما طلع في بمنتهى الصراحة والصدق قال يا أخوانا أنا اجتهدت فأخطأت وأعتذر إليكم، اجتهدت فأخطأت وأعتذر إليكم. تفضل. أحسن الله عليكم. مجموعة من الأسئلة تتعلق بقضية تكوين حزب سياسي ونصيحة حول هذا الموضوع. والله أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف المطيبين وقال لو دعيت إليهم في الإسلام قال لو دعيت إليه لأجبت صلوات الله وسلامه عليه. والأصل في الأشياء الإباحة. وإحنا كنا اقترننا في الماضي بكلام قيل لنا من أكابر عن اعتزال العمل السياسي، ثم تبين لنا أن هذا يتوافق مع قول من قال لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، بل إن واحد من أعوان هذا الكبير جدا عندنا قال وقد توجه لنا الآن أن نعمل بقول من قال دع ما لله ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فأنا خطبت خطبة جمعة هاجمت فيها هذه المقالة هجوما كبيرا في ذلك الوقت وأصابني الضر من وراء هذه الخطبة، لكن لله الأمر يفعل ما يشاء. وقلت عندنا في الإسلام قل إن الأمر كله لله، قيصر له ليس له شيء أصلا. فإحنا نقول أصلا يا إخواننا ما الدليل على إقامة جمعية خيرية لرعاية الأيتام والمساكين؟ ده عمل من الأعمال الصالحة. مثل هذه الجمعية مثل الحزب الذي يسعى للحفاظ على الدين، مش عمل خيري رعاية الأيتام والمساكين وما إلى ذلك، أو جمعية للحج والعمرة بالتكاليف. لا، ده للحفاظ على الدين. فما هو المحظور في هذه المسألة؟ ما هو المحظور؟ الأصل الإباحة. وإن كان على الحلف فالنبي عليه السلام هو حلف المطالبين قال لو دعيت إليهم لأجبت. دعي إليه يعني من مين بقى؟ من غير المسلمين، مش من المسلمين. طب كان ممكن هو يعمله عليه الصلاة والسلام. نعم. رأيكم في الاعتصامات الفئوية ولو كانت المطالبة بإقصاء بعض القيادات الفاسدة؟ النظر في المصالح والمفاسد. القيادات الفاسدة أنت ترى أن الأمور تسير على مهل، ربما ظننا أنه تسويف لكن ليس الأمر كذلك. أنت إن بدلت قيادات الباقي، هب أنك أنت الذي قمت بالثورة فأقصيت جميع الوزراء وحللت مجلسي الشعب والشورى وأقصيت جميع المدراء وجميع رؤساء مجالس الإدارات والصحف وما إلى ذلك، البلد تسأل. لكن لابد أن يكون التغيير تدريجيا، ما دام التغيير موجودا خلاص. وبعدين يا أخواننا خلي بالك العامل الأساسي في هذه الثورة إن شعب مصر صحي. لما قالوا إن مفيش أمن في الشوارع عملنا إيه؟ مش مسكنا خشب؟ والله مسكت خشبة وسكينة وإزازة جاز وكبريت ونزلت وقفت تحت. لأن الحاصل بقى كان إيه؟ التلفزيون بتاع أنس الفيق عمال يشتغل عايز يروع الناس. خلي بالك في ناس من البلطجية استولوا على عربات الإسعاف وعلى عربيات النجدة، فلو جت عربية نجدة أو عربية إسعاف لا تظنن بها خيرا، ومعاهم رشاشات. إحنا خفنا من الرشاشات والكلام من ده ولا نزلنا؟ نزلنا بقى وخلاص، وهو الأمر واحد والرب واحد. فاستيقظ الشعب، وفي أي حاجة بتحصل أو أي تواني أو أي تباطؤ الشعب بينزل في ميدان التحرير، لكن الإكثار من هذا الأمر سيؤدي إلى انهيار البلد اقتصاديا. الاقتصاد دائما مرتبط بالأمن، ولذلك قال الله عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فالأمران قرينان، فإحنا لابد أن نعطي فرصة حتى لو أقررنا هذا الفاسق أو هذا المنافق وأبقيناه في موقعه إلى حين، لكن في كل شيء ننزل التحرير؟ لا، دي الكبريات. إن أنا أتصور إن إحنا نزلنا سيكون في مسألة وهي الالتفاف على الاستفتاء. نحن لسنا خرافا ولا غنما، الجيش دعانا وقلنا كلمتنا، لازم الجيش يحتاج إرادة الشعب، وقد فعل والحمد لله. صلى الله عليه وسلم. هل يوجد تنسيق بين المشايخ السلفيين وبعض التيارات الأخرى كالإخوان وغيرها؟ والله أنا عن نفسي يا أخواننا رأيت هذا المسلك من قديم، من بداية التزام، فعلاقتي طيبة جدا بالإخوان وبالتبليغ وبجميع فصائل التيار الإسلامي، علاقة التناصح وما إلى ذلك. وأعتقد أن يعني ما حضرنا مؤتمرا كان يضم مشايخ من أنصار السنة ومن الجمعية الشرعية، رئيس الجمعية الشرعية موجود الدكتور محمد المهدي، وكذلك دعاة الإخوان ودعاة السلفيين، وكان لفيفا يعني وقع في نفوسنا من المعاني نتيجة الألفة، والله من المعاني والتفاؤل موقعا عظيما. هذا المؤتمر وقع من نفوسنا موقعا عظيما، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يعني المتوقع أن يزداد. الظروف نفسها بتملي هذا، إحنا الآن إما أن نكون أو لا نكون، علينا أن إحنا مش ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى دل شأنه وله الحمد والمنة أحدث هذه التغييرات في المنطقة كلها إلا وتكون هذه الإرهاصات بحدوث أمور كبرى إن شاء الله بإذن الله. ينبغي أن نتفائل دائما، مش أن ننقبض ونتشائم، لا نتفائل. الثورة حدثت، بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. نعم. تصرفات بعض الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية حين تدخل بعض الشخصيات النصرانية في والله يا أخواننا أنا بقول لك خد القاعدة الأساسية اللي هتتعامل على أساسها، وبعد كده ننظر في هذه التصرفات. أنت أمامك فصيلان ولا ثلاثة، في فصيل مكون من 1000 جمعية و1000 حزب اللي هو إيه؟ العلمانيون، وهناك فصيل إسلامي توجهه إسلامي، وإحنا قلنا ويجب إعانة الأقل ظلما على الأكثر ظلما، إن كانت إعانته ستؤدي إلى زوال ظلم الأكثر أو تخفيفه، ويجب إعانة الفاسق الظالم إن قام في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، لأنه داخل في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وآدي النبي عليه الصلاة والسلام في حلف المطيبين يقول لو دعيت إليهم لأجبت، يعني لو دعاهم مشركون لأجاب عليه الصلاة والسلام. فما دام العمل خيريا وما دام الحزب يضم ناسا من النصارى، لكن الحزب لهم دداء ممكن يعتبر من وجهة تانية عمل إيجابي، يعني هو عمل سلبي لكن من ناحية تانية انظر إلى الإيجابيات. لما يقول أنا حزب مدني مرجعيتي دينية إسلامية، سمعت التصريح بتاع الدكتور صبحي صالح النهارده لاخونا الدكتور محمد صلاح، هو الذي حكاه لي. قال احنا مهمتنا اقامه الدين الاسلام، واحنا مرجعيتنا اسلاميه، ونحن لن نستعر من ديننا. لما يكون معاهم واحد زي الدكتور رفيق حبيب، والدكتور رفيق حبيب راجل يتسم بالعدل والانصاف. يعني انا زارني في بيتي، الله عز وجل قال حتى في كتابه: ومن اهل الكتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك، ومنهم من ان تامنه بدينار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما. اتى الي الدكتور هاني حنا عزيز، كلمني في التليفون وقال لي: انا الدكتور هاني حنا عزيز، وفي راجل محرر من نيويورك تايمز عايز يعمل حوار مع واحد سلفي، والدكتور صفوت حجازي رشحك. قلت له طيب اتفضل. قال نلتقي في التحرير، وتعالى في الشارع. قال لا في فندق. قلت له لا تعالى عندي في البيت. الراجل رحب جدا واعتبر ان ده عامل ايجابي. لما جه اخبرني انه كان يقف في المظاهرات التي نظمت من اجل كاميليا شحاتة، وكان يهتف مع المسلمين. قال انا ما يهمنيش ان هي تكون مسلمه ولا نصرانيه ولا بوذيه، لكن ان هي تحجز في الكنيسه دي تصرفات القرون الوسطى. احنا عايزين كل انسان يبقى حر. فراجل بالشكل ده، ويعني منهم ناس عقلاء، وانا اعتقد الدكتور هاني حنا عزيز ده منهم. فلما يكون واحد زي الدكتور رفيق حبيب منضم الى حزب يقول مرجعيتي دينيه اسلاميه. يعني تعالى مثلا في حكايه محافظ قنا. محافظ قنا، اولا السلطه الحاليه استلمت الحكم، وفي كوتا للنصارى في الايه؟ في المحافظين. ما يقدرش ده، اذا كان اللواء حسن، اسمه حسن ايه؟ الرويني، قائد المنطقة المركزية عضو المجلس العسكري، قال أنا سلفي، فالإعلام بيهاجمه ويقول الجيش سلفي عايز يسيمها للسلفيين وما إلى ذلك. يعني برضو المجلس العسكري كالذي يسير فوق الحبال. أنت أخبر حضرتك؟ طيب لا مش فاكر أنا كنت بقول إيه؟ ها؟ آه في قنب عينه محافظا انجيليا. دي كانت رساله كبيره جدا، كانت رساله كبيره يا اخواننا، ان النصارى عندنا مش الارثوذكس بس، الانجليين كمان هم نصارى، والكاثوليك هم نصارى. فعينه محافظا ايه؟ انجيليا. فمين اللي ثار؟ النصارى الارثوذكس ولا وشعب انا والسلفيون؟ جت وسائل الاعلام قالت ايه؟ السلفيون، لحد ما فوجئت وسائل الاعلام بان القساوسه مشتركين في المظاهرات. واحد من اخواننا الشباب في قنب كان بيكلمني، قال لي اصل يا شيخ هم معينين واحد مصري هنا واحنا الغالبيه مسلمه. قلت له يا خبر اسود، امال انت كنت عايزه يعين واحد مصري في محافظه اغلبيتها نصارى؟ ما لازم كده تبقى جمهوريه مستقله لو كانت بالشكل ده. يعني احنا المفروض ان احنا ايه؟ يبقى عندنا شيء من التعقل في وعي الامور. ما يقدرش يجي يغير كل الكلام ده، وفي تحديات داخليه محليه واقليميه وخارجيه. انت عارف ان في ناس الى الان من بلادنا العربيه يدافعون عن هذا النظام البائد. انت عارف كده كويس، وكتب والزع في الاخبار كذلك. عارف ان في الداخل هنا في لا زال الحزب الوطني رجال الاعمال، رجال الاعمال وامن الدوله لا زالوا يعملون الى الان. وعارف ايضا ان نائب الرئيس الامريكي قال بمنتهى الوضوح، انا سمعت الكلام ده في قناه النيل الفضائيه الاخباريه، وكان المحلل واحد سفير سابق قاعد بيستغرب جدا من الكلام ده. نائب رئيس أمريكا قال لن نكون اللاعب الأساسي في ليبيا، لأن هناك منطقتان استراتيجيتان هامتان جدا أن نتدخل فيهما، باكستان ومصر. المعلق المحلل السياسي قاعد بيقول انا مش عارف يعني ايه تدخل، ايه سلطه التدخل ده، وعايز يعمل ايه بالضبط، وليه احنا منطقه يعني خطيره جدا بالنسبه له. اذا كنا احنا اعلنا ان جميع العقود المبرمه مع الاخرين بما فيهم اسرائيل ستحترم، ايه الوضع بالضبط؟ فانا عايز اريد ان اقول ان في تصرفات، التصرفات دي بيبقى ليها معاني اعمق من الايه، من المعنى السطحي الظاهري. لكن هقول لك افترض، ما احنا نقول لا احنا هنطبق القواعد دي دلوقتي الان، هل نترك الامر، قول لي انت خليك معايا واحده واحده، هل نترك الامر للعلمانيين؟ ها طيب جيت عملت حزب واسسته، قالوا لي لا انت راجل طائفي، الحزب بتاعك ما فيهوش ولا واحد نصراني، يا تضم واحد نصراني يعني يلغي لك الحزب، ها نعمل ايه؟ مش في ارتكاب اخف الضررين؟ اقفل الحزب اجيب ظرفه وامشي، يبقى تركتها تركتها للعلمانيين. ليه ما حطيتش نساء عندك؟ نحط نساء، ايه المانع؟ ايه المانع ان المرأة تشارك في العملية السياسية ولو بالاسم فقط؟ يعني افرض ان في حزب عايز 5000 عضو عشان يبقى حزب رسمي، وانا لقيت 2000 عضو بس من الرجال، ايه المانع ان اجيب 3000 امرأة؟ ما دام القانون بيسمع عشان بس اعلن الحزب وخلاص، ايه المانع؟ نعم. صلى الله عليه وسلم. إثارة بعض الشباب لقضايا مثل قضية الانتفاضة الفلسطينية والزحف على القدس ونحو ذلك، قضايا العنترية. والله إحنا ذهبنا لزيارة الأستاذ أبو وليد خالد مشعل قائد حماس بناء على طلبه، زرناه في فندقه فانتهزنا الفرصة وسألناه ما رأيك في هذه المسيرة؟ قال أنصح ألا تكون، فأهل مكة أدرى بشعابها، أنصح ألا تكون. أنت دلوقتي لو طلعت نظمت مسيرة وصلت على الحدود ما فيش دماغ، وده حصل، طلع الطيران الإسرائيلي ضربك، يبقى أنت أزهقت روحك سدى مع عدو لا يرحم، وجرأت اليهود على اختراق المجال الجوي لك، وأظهرت جيشك في مظهر الضعيف الذي لن يكون له أي رد فعل، انت عارف كده كويس، انت عارف كده كويس، يبقى ايه؟ تأنى واصبر الاول، قوي دولتك، انت مش بس حد يقول واعد لهم ما استطعتم من قوه، انت هتدخل في قضايا الاف القضايا وانت نفسك غير مستقر ومهدد في الداخل، ده ممكن دي تكون حركه من حركات المكر التي يراد بها تفريغ البلد من الشمال. اعمل مسيره مليونيه يعني مليون شاب يطلع على هناك، اللي يتضرب يتضرب، وده تمهيد لحدوث امور جسام في الداخل اثناء ما هذا الشباب موجود في سيناء. لا انت تقعد تحرص الثوره بتاعتك لحد ما تستقر اركان الدوله وتبقى دوله قويه، بعد كده شوف المطالب بتاعتك. ولا إله غيرك، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم من أراد أن يمكر ببلدنا فامكر به ورد كيده في نحره، ومكن لدينك وعبادك أولئك رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن رفع عذاب الطواغيت الذين أراقوا دماء المسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. أحسن الله إليكم وشكر لكم، أسأل الله تعالى أن يجعله في ميزانكم. شكر الله لفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور محمد عبد المقسوم، وأنتم أيضا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك.